أي باللسان والفعل، ففيه أي في معناه إلى جانب الكذب نقض للعهد، ذلك هو الوفاء. والوفاء قيمة عالية، لذا رغب الله فيها في كتابه بل وعظم أمرها، فقال ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. بل أظهر الله عز وجل أنه ما أتى على القرى الظالمة فأهلكها إلا بعد أن نزعت منها هذه الصفة، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بل إن ربنا تبارك وتعالى أوفى من عاهد. ربنا جل وعلا أوفى من عاهد. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عن هذه الآيات وفي تفسير هذه الآيات: يخبر ربنا خبرا صادقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، ذلك أن الله تعالى اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي المثمن وهي السلعة المبيعة النفس والمال، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأعين، ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من الملذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات. أما عن صفة العقد بأن يبذلوا أموالهم وأنفسهم في جهاد أعدائه وإعلاء كلمته وإظهار دينه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قال: وصدرت هذه المبايعة مؤكدة من الله تعالى بأنواع التأكيدات وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، الكتب الكبار التي نزلت على أشرف الخلق، أفضل الكتب التي طرقت العالم. قال: فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما أمركم الله عز وجل، استبشروا بما وعدكم الله عز وجل من النعيم المقيم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لا تجد مفسرا يقف عند قول الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، ذلك أن الأمر ظاهر، فمن أوفى بعهده من الله عظم الله أمر الوفاء. فما من نبي ولا تقي ولا صالح ولا ولي إلا وقد تخلق بهذه الصفة، صفة لازمة سابغة لكل نبي. قال ربنا تبارك وتعالى عن الخليل إبراهيم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإبراهيم الذي وفى إبراهيم عليه السلام حينما ابتلاه ربنا تبارك وتعالى بكلمات بأوامر بنواهٍ فأتمهن وقام بهن ولم يحد عنهن قيد شعره. وفى إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل بذبح ابنه والأمر صعب على نفسه، فما تلأكأ وما تأخر وإنما أقدم امتثالا لأمر الله عز وجل. وفى إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار فما جزع صلى الله عليه وسلم، وإنما أقدم ولسان حاله قبل لسان مقاله، يقول ويردد: حسبي الله ونعم الوكيل. وفى من بعده ابنه إسماعيل. يقول ربنا تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان صديقا نبيا. كان صادق الوعد، كان لا يعد وعدا إلا ويفي به، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل أو فيما يتعلق بالعباد. ومن ذلك أنه لما وعد بالصبر على ألم الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفى، فمكن أباه من رقبته، وهذا أعظم ما يبتلى به الإنسان، أن يذبح غير أنه وفى امتثالا لأمر الله عز وجل. وفى، ووفى من ورائه أولياء الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله يأتمرون بما أمرهم وينتهون عما نهاهم ولا ينقضون الميثاق، أي فيما بينهم وبين الله عز وجل. يدخل في ذلك كل عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على خلقه، بل وكل أمر ونهي، بل يدخل في ذلك الأيمان والنذور. وكل أمر فيما بين الإنسان وبين الإنسان، أي فيما بين الخلق بعضهم البعض، فإن ذلك يدخل في الوفاء بالميثاق، ونقضه نقض للميثاق. بل جعل ربنا تبارك وتعالى الوفاء سمة من سمات الإيمان، علامة من علامات الإيمان يظهر بها المؤمن من غير المؤمن. يقول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، وفي صدقهم بيان من الراغب في أول كلامنا أن هذا هو الصدق الذي ينضم فيه صدق الفعل إلى صدق الكلام، فاجتمع عندهم صدق اللسان وصدق الفعل معا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تستطيع أن تقول أن الوفاء صفة جامعة لكل خير، فإن كل أمر أمر الله عز وجل به كما سنذكر ونوضح عهد فيما بينك وبين ربك، والعهد لازم فيه الوفاء. فربنا تبارك وتعالى بين أن البر ليس مجرد التوجه إلى المشرق والمغرب، ولكنها صفات يضم بعضها إلى بعض حتى يخرج الإنسان بها على حق مفهوم الإيمان. كل هذه الصفات عهود وعقود ومواثيق فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تلك من صفاتهم صيانة الأمانة وصيانة العهد والوفاء به، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما هو جزاؤهم؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سمة من سمات الإيمان. بل بيّن الله عز وجل أن الوفاء سبيل لتحصيل الأجر العظيم، وغماه وعماه ربنا تبارك وتعالى عنا، أي أبهمه، وإنما وصفه بالأجر العظيم في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأبشر بهذا الأجر أيها المتخلق بهذا الخلق والمتصف بهذه الصفة، فإن الوافد وافد على الكريم جل وعلا، وربنا تبارك وتعالى يعطي عطاء لا يحصيه أحد ولا تدركه العقول. فربنا تبارك وتعالى أعد للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأحباب، الوفاء قيمة عالية غالية سامية راقية، وهي على قسمين: قسم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، وقسم فيما بين الخلق بعضهم البعض. أما الأولى فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل ما أحل الله في كتابه، كل ما أحل الله في كتابه وما حرم وما فرض فهو عهد. وهذا الأمر يحتاج وقفة، ذلك أننا نقصر مفهوم الوفاء على أداء الدين أو قضائه أو سداده، وإن ارتقيت درجة جعلت ذلك بأسلوب حسن، أو أن تسدي صنيعا لمن أسدى لك صنيعا، أن ترد الجميل. وهذا مفهوم ضيق، وإنما مفهوم الوفاء أوسع من ذلك بكثير. فإذا ما نظرت فيما بينك وبين الله عز وجل ترى أن الله عز وجل من عليك بحياة ورزق وصحة وعافية وما إلى غير ذلك مما لا يحصر أفراده، غير أنه تبارك وتعالى أمرك بأوامر ونهاك عن نواهٍ. يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، أن هذه الأوامر والنواهي والفروض عهود فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، وكل عهد واجب فيه الوفاء. فالتوحيد عهد أخذه الله عز وجل عليك وأنت في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. عهد لا يسعك إلا أن تكون وفيا معه وبه وفيه. الإحسان بالقول والفعل عهد، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة عهد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهنا أمران: الأمر الأول أن الشرائع التي وردت في هذه الآية هي من أصول الدين التي أمر الله عز وجل بها في كل شريعة لاشتمالها على مصالح العباد في الدنيا والآخرة، بل في كل زمان ومكان. لذا فهي أصل من أصول الدين، ولذا فقد أمرنا الله عز وجل بها ولا يدخلها النسخ، لا تتغير ولا تتبدل. أمر الله عز وجل بها وشرعها في كل شرعة شرعها لعباده. الأمر الثاني أن الحق ليس دائما مع الكثرة، وأقول ذلك لكل من يغتر بالكثرة، فإن القلة أحيانا بل في الغالب يكون معها الحق، وهذا الذي سطره ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وقليل من عبادي الشكور. بل إن هذه الآية دليل على ذلك، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فالقلة آمنت وصدقت والتزمت ووفت، أما الكثرة الكاثرة فقد أعرضت، أعرضت عن أمر الله عز وجل. أولئك المعرضون الذين حادوا عن أمر الله عز وجل، الذين أقبلوا وأسرعوا إلى نهيه، فاقترفوا الآثام والأوزار وجانبوا الطاعات، أولئك فصيل لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضى منه هذا الخلق. فالمعرض الذي ضيع الصلاة، المعرض الذي فرط في الزكاة، المعرض الذي عق والديه، المعرض الذي قطع الأرحام، المعرض الذي بخل بماله أن يتصدق، فلا هو رد السائل ردا جميلا ولا أعطاه عطاء حسنا، المعرض الذي بخل على الناس بحسن القول بعد بخله بحسن الفعل، المعرض الذي أعرض عن أمر الله عز وجل، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بل إن العلم نشره ميثاق فيما بين الله عز وجل وبين أهل العلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول قتادة رحمه الله تعالى: هذا عهد وميثاق فيما بين الله عز وجل وبين من آتاه الله علما، فمن تعلم علما فليبلغه ولا يكتم. فيا سعادة عالم ناطق ومبلغ أو سامع واع، هذا تعلم علما فبلغه، وهذا سمع قولا حسنا فقبله، فهذا ميثاق فيما بين الله عز وجل وبين العلماء. بل إن شرائع الدين كلها تدخل في باب العهد الذي يجب الوفاء به. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الأوامر والشرائع التي شرعها الله عز وجل هي من جملة الشرائع العامة التي تجري كأصل من أصول الدين، أمر الله عز وجل بها في كل شريعة، لذا لا يدخلها النسخ، ولذا فقد أمرنا الله عز وجل بها كما أمر بها بني إسرائيل. وهذه الشرائع الوفاء بها وبها وفقط، لا بالتقصير ولا بالنقص ولا بشيء من ذلك فيها، بها وفقط سعادة المرء في الدنيا والآخرة، نجاة المرء في الدنيا والآخرة في الوفاء بهذه العهود التي فيما بين الله وبين خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مزيدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين ولا نظير له، ولا سند ولا ولد ولا زوج ولا معين له. تعالى ربنا عما يقول السفهاء علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وفائه الشيء الكثير، مع المخالف والموافق، مع القريب والبعيد، مع الداني والقاسي، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف يدعو قومها إلى الله عز وجل، عاد وما من مجيب لدعوته، فلما أراد أن يدخل مكة منع من دخولها، فلا يدخلها كأعراف العرب وقتها إلا في جوار رجل من كبرائها، فأرسل إلى الأخنس بن شريق فأبى، فأرسل إلى سهيل بن عمرو فامتنع، فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه المطعم بن عدي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومات المطعم، وكانت بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من قريش في هذه الغزوة. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم متأملا إياهم وقال مقولة سطرها التاريخ دلالة على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رده بالجميل جميلا وبالإحسان إحسانا، قال: والذي نفسي بيده لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. يذكر صنيع المطعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس، بل انظر إليه عند حاجته إلى جهد واحد من أصحابه، يقول حذيفة بن اليمان: ما منعنا أن نشهد بدرا أنا وأبي إلا أننا خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا في الطريق أخذنا قريش، أخذوهم، قال: وقالوا ماذا تريدان؟ قال: فقلنا نريد المدينة، قال: بل تريدان محمدا؟ قال: لا، بل نريد المدينة. فأطلقونا وأخذوا علينا عهدا ألا نحارب أو نقاتل مع محمد. فلما وصل حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فالعهد قائم، فضيلة لا تتجزأ حتى مع المشرك، نعم، حتى في حال الحرب، نعم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر، فإن في ذلك ومن ذلك قضاء الدين. يقول جابر بن عبد الله: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة أو غزاة، فلما كنا في الطريق كنت على جمل تفال، على جمل بطيء السير، فكنت في آخر القوم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بي فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله يا رسول الله. قال: وما بك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أنا على جمل تفال. فقال: هل معك من قضيب؟ قال: فقلت: بلى. فأعطيته قضيبا فوخزه أو ضربه، ضرب البعير أو الجمل أو وخزه. قال: فكنت من مقامي هذا في أول القوم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم لي بي وقال: ما بك يا جابر؟ قال: فقلت: على خير حال. قال: بعني جملك. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: لا، بل بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، تركبه حتى نصل إلى المدينة. قال: هو لك يا رسول الله؟ قال: أخذته بأربعة دنانير، والأربعة دنانير على جمل تفال متعب مرهق مجهد كثيرة. قال: فلما وصلوا إلى المدينة أخذ جابر رحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: هو جملك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اقضه يا بلال وزده، اقضه وزده، اقضه وزده، هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يتقاضى الناس في هذه الأيام وكيف يؤدي الناس الدين في هذه الأيام، اقضه وزده. قال: فأعطاه بلال 4 دنانير وقيراطا. قال جابر: فكانت زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفارق جيبي. لا تفارق جابر زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل انظر أيضا والواقعة لجابر بن عبد الله، يحدثنا بها كيسان عن وهب بن كيسان عن جابر يقول: توفي أبي وترك علي دينا ليهودي 30 وسقا من تمر. الوسق حمل بعير، وقيل هو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاستنظرت اليهودي. جابر استنظر اليهودي، طلب مهلة فأبى. قال: فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي عنده فشفع فأبى. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في نخل جابر وجال بينها وقال ما شاء الله له أن يقول، ثم قال له: يا جابر جد له وأوف له الذي له. قال: فأوفيته 30 وسقا من تمر وبقيت لي 17 وسقا. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الرجل أن ينظر جابرا أبى، فما هو إلا القضاء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يوفي بالدين في وقته وفي محله لا يخرج عنه، وهذا هو المنتظر من كل مسلم. فإنا نرى في هذه الأيام عجبا في هذا الباب، فقضاء الدين والحسن فيه، الإحسان عند الأداء والقضاء والسداد، أمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن العرب قديما كانت تحفظ الصنيع وترد الجميل. هذا عروة بن مسعود الثقفي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليبرم صلح فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فكان مما قاله عروة بن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتراك تستأصل شأفة قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب قبلك اجتاح قومه؟ هل سمعت بأحد من العرب استأصل قومه من على الأرض؟ وإن تكن الأخرى، إن تكن حربا على سبيل السجال بينك وبينهم، فإنما أرى حولك أوشابا، يعني أوباش، حري أن يفر ويدعوك. فسمع أبو بكر مقالة الرجل فقال: نحن أوشاب، حري أن نفر وندعه. ثم رد عليه ردا مهينا، فقال عروة بن مسعود: من الرجل؟ فقالوا: أبو بكر ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود: والذي نفسي بيده، لولا أن لك علي يد لم أجزك بها لا رددت عنك، يعني لا رددت عليك. فهو على جاهليته لم يكن مسلما آنذاك، يحفظ الجميل ويرد الصنيع ويعرف مقام الرجل، فهذا صاحب فضل عليه. إن من الوفاء أيها الإخوة الأحباب حسن العهد، فحسن العهد من الإيمان. ها هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأم من الثناء على خديجة رضي الله عنها، تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، ولقد هلكت أو ماتت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيتها غير أنه ربما تهدى له الشاة فيذبحها ويقطعها فيجعلها في صدائق خديجة يعطي خلائلها منها ما يسعهن. فكأني قلت يوما: كأنه لم يكن في الدنيا غير خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كانت كذا وكذا ورزقني الله منها الولد. وهذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان أن يتذكر الإنسان من أزدى له صنيعا أو معروفا، علمه أو ناصره أو أعطاه أو نصره أو آواه. كل هذه أمور يرد فيها الصنيع بصنيع والجميل بجميل. وإليكم هذه القصة من تاريخ المسلمين، فإن الخليفة المأمون ولى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام، فدخل بعض إخوة المأمون عليه وقالوا: هذا عبد الله بن طاهر بن الحسين ولاؤه وقلبه وهواه مع ولد علي بن أبي طالب، ففيما وليته وفيما نصبته؟ فدخله الشك ودخلته الريبة، فأتى بأحد خلصائه وقال: يا هذا، اهبط مصرا خالط كبراءها حتى تصل إلى بطانة عبد الله بن طاهر، فخالطهم حتى تصل إلى عبد الله بن طاهر، فادعوه إلى القاسم بن محمد العلوي وادعوه إلى الخروج علي وانظر ماذا يصنع. ففعل الرجل، دخل مصر وخالط كبراءها، ثم خالط بطانة عبد الله بن طاهر حتى وصل إلى عبد الله بن طاهر، فدعاه إلى القاسم بن محمد العلوي. فماذا كان جواب عبد الله بن طاهر؟ قال: يا هذا، أترى شكر النعمة فيما بين الناس على الإحسان والمنة؟ قال: نعم. قال: ففيما تدعوني وأنا ينظر يمينا وشمالا فأرى نعمة الرجل علي أتقلب فيها؟ لي خاتمان، واحد في المشرق وواحد في المغرب، أمري بينهما مطاع، فتدعوني إلى الخروج عليه وإلى كفر النعمة، والله لو دعوتني إلى الجنة عيانا ما أجبتك، والله لا أغدر ولا أخفر ذمامي. فبلغ الأمر المأمون فسر بذلك سرورا كبيرا، وأجزل له العطاء ووسع له فيما تحت يديه من الأرض. وذلك هو الوفاء. بل إن من ظريف وطريف ولطيف ما يروى في هذا الباب ما ذكره الشعبي، أن عمرو بن معد كرب خرج قبل إسلامه، خرج غائرا، خرج في غارة، فلما كان في طريقه وجد فرسا مشدودة ورمحا مركوزا، فنظر فإذا برجل في وهدة في منخفض من الأرض على حاجته، يقضي حاجته. فقال عمرو: يا هذا، خذ حذرك فإني قاتلك. قال الرجل: فمن أنت؟ قال: أنا عمرو ابن معدي كرب. قال: فعدني وعاهدني ألا تقتلني حتى أركب فرسي وأخذ رمحي، فما هذا بالنصف، أنت على فرسك وأنا في بئر ثم تقتلني؟ فقال: لك ذلك. فلما خرج الرجل أخذ حمائل سيفه فاحتبى بها وجلس في الأرض. فقال عمرو: ما هذا؟ قال: والله لا أقاتلك ولا أركب فرسي. قال عمرو: فهذا أحيل من رأيت لك ما عاهدتك عليه. وتركه وانصرف. الوفاء، الوفاء أيها الإخوة الأحباب، خلق عظيم يستطيعه الرجال ولا يستطيعه الضعاف المهازيل. الوفاء أمر فيه نجاتنا جميعا، سواء فيما كان بين الله عز وجل وبين خلقه، أو فيما بين الناس بعضهم البعض. ذلك خلق فيه نجاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،